وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فذكر الرجم، وذكرنا أن الرجم هذا هو الحكم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل، فقد قال الله تبارك وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذه الآية منسوخة التلاوة، باقية الحكم يعني غير مثبتة في المصحف، وإنما مثبت حكمها. فإن في القرآن آيات منسوخات، فالآيات المنسوخات إما أن ينسخ حكمها وإما أن ينسخ تلاوتها. فمثال على المنسوخ تلاوته: والشيخ والشيخة إذا زنيا. وأما مثال على المنسوخ حكمه فقول الله عز وجل: إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لأن هذه الآية قال الله بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالشاهد إن في القرآن آيات منسوخات، من هذه الآيات المنسوخ تلاوتها وباقي حكمها: والشيخ والشيخة إذا زنيا، يعني الشيخ بمعنى المحصن، المحصن والمحصنة إذا زنيا ترجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والرجم حق على من أحصن، والجلد حق على من لم يحصن، إلا طبعا كلام بعد استيفاء الشروط واستيفاء انتفاء الموانع. ثم يقول الشيخ الإمام أحمد رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. لا بد من حب جميع الصحابة رضوان الله عليهم. وأما من أتى منهم بذنب فمن المعلوم المؤكد عند عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة ليسوا معصومين، الصحابة ليسوا معصومين، فهم يقعون في الكبائر والصغائر، ولكن كبائرهم وصغائرهم مغمورة في بحور فضائلهم وأعمالهم الصالحات. هذا هو، فهم ليسوا معصومين، هذا إجماع أهل السنة والجماعة. فمنهم من زنى كماعز والغامدية، ومنهم من سرق كالمرأة المخزومية، ومنهم من شرب الخمر وأصر على شرب الخمر كعبد الله بن حمار رضي الله عنه، ومنهم. ومع ذلك فهذا ارتكاب المعاصي والذنوب والكبائر، أجورهم وأعمالهم الصالحة غمرت كل هذا. فيجوز لك أن تذكر هذا الكلام من غير قصد السب، وإنما تذكره من على سبيل الاستدلال. يعني على سبيل الاستدلال، يعني أنا لو أنت كل ما ذكرت ماعز رضي الله عنه قلت ماعز الذي زنى، هذا غلط. لكن إذا تحدثت عن ماعز رضي الله عنه ولبيان حكم الزاني والفعل الذي يتم فيه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم معه، فهذا بيان أمر شرعي وتعليمي لا بأس به. وإن ذكرت عبد الله بن حمار وتقول هذا السكير الذي لم يتب إلى الله عز وجل، هذا سب للصحابة والعياذ بالله، وهذا فسق. لكن إن ذكرت عبد الله بن حمار بقولك إن ارتكاب المعصية والإصرار على الكبيرة لا ينافي حب الله ورسوله، والدليل على ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، في فتح الباري، يعلق على حديث: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقبض رضي الله عنه، يقبض عليه وقد شرب الخمر، فيضربه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الصحابة بضربه، فيضربونه بأرجلهم وأيديهم وثيابهم يعني ونعالهم. فلعنه أحدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فأنت تذكر على سبيل الاستشهاد بأن ارتكاب المعصية والإصرار على الكبيرة لا ينافي حب الله ورسوله. أما أن تذكره كلما ذكرته تقول السكير، لا، هذا سب للصحابة رضوان الله عليهم. فهذا المقصود بكلمة ذكر مساوئهم. أما إبغاض الصحابة فهذا أيضا من فعل الشيعة، فليس لنا أن نبغض صحابيا اختلف مع صحابي آخر، ليس لنا أن نبغضه، لا يجوز، بل نحن نحب جميع الصحابة رضوان الله عليهم ونترضى عليهم. واعلموا أن كثيرا من الناس يسب يزيدا ابن معاوية ليس يقصد سب يزيد بحال، وإنما هو يقصد أن يشكك في معاوية رضي الله عنه الهادي المهدي خال المؤمنين حبيب المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فيسبون يزيدا ويذكرون ما نسب إليه من المساوئ من باب الطعن في معاوية رضي الله عنه، وهذا يعد سبا في الصحابة على طول، أو من باب الطعن في بيعة الصحابة رضوان الله عليهم ليزيد لأن الصحابة بايعوا، فلو كان فاسقا معلوم الفسق لكان الظن إذن أن معاوية رضي الله عنه وأن الصحابة الذين بايعوا وهم كثر أنهم غششون لهذه الأمة كما قال سيد قطب الضال المضل المجرم وسب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فانتبه لهذه المسائل، حتى المدخل الذي يؤدي إلى سب الصحابة تجنبه، حتى المدخل الذي يؤدي إلى سب الصحابة تجنبه. فإن المنسوب إلى أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال وهل يحب يزيدا أحد من المؤمنين، هذا غلط، هذا غير صحيح، لم يقل أحمد رحمه الله، وإنما قال لا نحبه ولا نسبه بناء على حادثتين منسوبتين إلى يزيد، حادثة الأولى حادثة الحرة وهو منها براء، والحادثة الثانية مقتل الحسين وهو منه براء رضي الله عنه الصحابة النبي. الحرة أن استباحوا المدينة 3 أيام وهتكوا الأعراض ونهبوا الأموال وقتلوا الناس، وهذا غير صحيح، حتى غير صحيح، حتى غير صحيح. ومعظم مشكلة أن في كثير من الأحداث التاريخية أسندوها كل وقت من الشيعة، يعني أحداث الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم اللي رواها الطبري رحمه الله، هذا كل مستندات التاريخية بما فيها الطبري مرجعه إلى رجل يسمى أبو مخنف الشيعي، فأبو مخنف الشيعي لن يقول الحق أبدا، والشيعة أهل ضعف لا نقبل منهم حديثا لأنهم فسقوا مجرمون يستخدمون الكذب والتقية، فلا نأخذ منهم شيئا. لكن التحقيق كما نأخذ من ابن العربي رحمه الله في كتاب العواصم والقواصم، هذا الكلام كلام أهل السنة. أهل السنة يعني تركونا ولم يذكروا حدث الفتنة لورعه، لأنهم كفوا ألسنتهم عن الخوض في هذه الأحداث، فللأسف انبر الشيعة يتكلمون في هذه الأحداث، فلما وصلتنا هذه الأحداث وصلتنا عن طريق الشيعة، فلا بد أن نحتاط نتحقق من هذا. نعم هذا صحيح، ان البيع هنا ليزيد رحمه الله. ما كان ذم الحرة، لكن هو في أحداث حدثت لكن بالصفة التي ذكرت غير صحيحة، لا يمكن، ما حدث أبدا مسألة يعني اغتصاب النساء، هذا لا يمكن يحدث هذا الكلام. نعم عائشة منها موقعة الجمل، هذه حديث صحيح، هي اجتهدت رضي الله عنها ولها أجر، اجتهدت لتصلح بين أبنائها، ما طبعا هذا لا إله إلا الله، ليس هناك شيء آخر أبدا، هي خرجت رضي الله عنها بعد أن هيئ لها الزبير رضي الله عنه هذا الخروج للإصلاح بين أبنائها، لأن جميع المؤمنين أبناؤها، كل المؤمنين حتى من كان أكبر منها سنا فهو ابن لها لأن أم المؤمنين، فخرجت ولكنها أخطأت رضي الله عنها ولها أجر، ولذا لما سمعت النباح قالت ما هذا، ما هذا الماء، قالوا ماء الحوأم، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف بإحدى كنا وقد نبحت عليها كلاب الحوأم، فأرادت الرجوع فرضي الله عنها لها أجر، وقد ندمت وتابت ندما عظيما وتوبت توبة عظيمة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب إذن لا ينبغي أن نبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أن نذكر مساوئه إلا إن جاءت عرضا في سبيل الاستدلال بشيء معين، كأن نذكر أن الغامدية لما زنت حبس كذا وكذا وكذا، وأتت بطفلها الذي وضعته وأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع، ثم أمهلها حتى ترضع، ثم أمهلها حتى تفطم الصبي، هكذا نقول هذا الكلام ما فيش بأس منه، ما فيش بأس أبدا، إنما لا يكون القصد من انتقاص تلك الصحابية رضوان الله تبارك وتعالى عليها، ويجب أن يكون القلب سليما لهم، وليس يوجد أسوأ من الرافضة الشيعة، لأن الشيعة يكرهون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيعة كفار، كفرهم الإمام مالك رحمه الله والإمام النووي والبيهقي والبخاري وكثير من أهل العلم، والقول الثاني أن علماءهم كفار وعوامهم جهال، جهال يمارسون الكفر عن جهل، فهذان قولان لك أن تأخذ بالقول الأول أنهم كلهم كفار لأنهم مغتاظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله بالهدى ودين الحق وجعل معه رجالا أشداء على الكفار رحماء بينهم، ذكر الله ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ من الصحابة فهم الكفار. فالشيعة يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كون إن بعض الناس المنسوبين إلى السنة منسوبين نسبة وليس من أهل السنة، لأن هناك أهل السنة، كلمة أهل السنة على قسمين، أهل السنة في مقابلة الشيعة، إذن أهل السنة هنا يشملون الأشعرية و لكن أهل السنة يشملون الذين هم على عقيدة السلف الصالح فقط، فيخرج منهم كل الفرق، يخرج منهم الأشعرية ويخرج منهم الصوفية ويخرج منهم كل أصحاب البدع يخرجون منهم. ففي مصطلح عام وهو السنة في مقابل الشيعة، وفي مصطلح حقيقي وهو السنة الذين يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. فأما من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشابه للشيعة، ولذا عقيدة سيد قطب تقترب من عقيدة الشيعة، ولذا هو سب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ولذا لا ينبغي أن يقرأ شيء لسيد قطب أبدا. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه، يعني حدث معصية صدرت منه، فإن ثبت هذا فهذا على سبيل الخطأ، لا ننتقصه ولا نذكره إلا كما ذكرنا في باب بيان الأحكام الشرعية. قال أحمد رحمه الله ينبغي أن نحترم الصحابة، قال الشيخ ربيع رحمه وحفظه الله يجب أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعرف منزلتهم عند الله جل وعلا، لأن لهم منزلة عند الله بجعل مد أحدهم أو نصيفه أفضل مما ينفقه كبار التابعين. فأنت لو أخذت تنفق كل ما عندك فإنه لا يساوي مد شعير أنفقه صحابي واحد، لأن الخلاف في النية هنا، الخلاف في النية، مهما صلحت نيتنا ومهما خلصت نيتنا فإن نية الصحابة رضي الله عليهم أعظم وأخلص، وقربهم من الوحي أعظم، وقولهم آمين خلف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا الضالين هذا أعظم ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم والصحابة خلفه يقولون آمين، دعاؤه أعظم من دعاء غيره مهما كان هذا الغير لا شك. ما هو العبرة ليست بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ، ليس العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ، ودليل ذلك أن الله عز وجل لم يسوي بينهم في الدرجة ثم سوى بينهم في دخول الجنة، فقد قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، لم يسوي بينهم في الدرجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، فلم يسوي بينهم في الدرجات ولكن سوى بينهم في دخول الجنات، فبالتالي صاروا من انطبق عليه لقب الصحبة صار هكذا على طول. طيب تفسير النفاق، قال أحمد رحمه الله والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق هو الكفر، يقصد النفاق الأكبر لا النفاق العملي، النفاق الأكبر أن يكفر بالله ويخفي ذلك ويعبد غير الله عز وجل ويخفي ذلك ويدعي أنه يعبد الله تبارك وتعالى. فكان المنافقون يدخلون المسجد يصلون مع المسلمين، وكان بعضهم يخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كثير من المنافقين لم يتخلفوا عن غزوة تبوك وخرجوا، وقد خرجوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة تبوك ذهبوا معه ورجعوا معه، وفي هذه الغزوة هو أسر إلى حذيفة بأسماء المنافقين، وهم كانوا قد خرجوا معه إلى تبوك، فهم خرجوا للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم منافقون نفاقا أكبر مجرمون. طيب، فالمنافق تعريفه هو من يظهر الإسلام ويبطل الكفر، هذا المنافق، المنافق الأصلي، المنافق الكافر المخلف في النيران بل في الدرك الأسفل من النار. فالمنافق يظهر الإسلام في العلانية، وذلك مثل عبد الله بن أبي بن سلول، هذا المشرك. طيب، الشيخ ربيع يقول إن من قال إن النفاق انتهى في عهدنا هذا فهو مخطئ، من قال إن النفاق غير موجود في عهدنا هذا فهو مخطئ، لحديث حذيفة رضي الله عنه يقول النفاق اليوم، هذا الكلام في عصر الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أشد منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ قال كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفون نفاقهم، أما اليوم فإنهم قد أظهروا نفاقهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسيماهم، وكان يعرفهم في لحن القول، وهذا ممتنع على كثير من الصحابة، لا يعرفونهم بسيماهم ولا في لحن القول، لأن هذا الكلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل لو أن الصحابة يعرفونهم كما يعرفهم هو ما أسر بأسمائهم إلى حذيفة، ولو كانوا يعرفونهم ما جاء عمر رضي الله عنه ليسأل حذيفة هل أنا من المنافقين، إذن لا يعرفونه، صح ولا لا؟ لا يعرفونه. طيب، الشيخ ربيع يقول في الحركات السياسية الموجودة، يقصد قادة الجماعات كقادة الإخوان وقادة التبليغ، وهؤلاء كلهم من أهل النفاق والعياذ بالله كلهم، والغالب فيهم أنهم إذا حدث الرجل فيهم كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وهم يحرضون الناس على الكذب ويقولون الكذب جائز لصالح الدعوة، وهذا باطل والعياذ بالله. وقال، قال الإمام أحمد رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، لأن من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الصحابة أنهم قد يذكرون الكلام على الكفر الأكبر في من يفعل الكفر الأصغر على سبيل تخويفه، ولذا يحمل هذا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وأشرك، هذا الكلام قد كفر وأشرك أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل التغليظ، وإلا فتارك الصلاة تكاسلا فهو كافر كفرا أصغر وليس كافرا كفرا أكبر لورود الأدلة التي تثبت ذلك. والمسألة خلافية، والخلاف فيها سياق المعتبر، وإن كنا ندين الله عز وجل بأن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر كما أثبت الألباني رحمه الله ذلك. فعلى سبيل التغليظ قوله ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذا أيضا ليس كفرا أكبر وإنما كفر عملي. ثلاث من كنا فيه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وزاد عليها في حديث آخر إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا، هذا كفر إيه ده؟ أصغر، يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا حديث في البخاري، لأنه النبي صلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وقال أيضا إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني بسلاحيهما، لا يشترط السيف، فالآن لو التقى بالرشاش ولا بالمسدس ولا بغيره، فالقاتل والمقتول في النار، أيضا هذا على سبيل التغليظ. وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أيضا على سبيل التغليظ، وإلا قد قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فأثبت لهم الإيمان. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، الإنسان يتبرأ من نسبه، فسواء تبرأ بالأعلى أو بالأدنى، ما معنى بالأعلى؟ هذا الإنسان يتبرأ من أبيه ومن الذين أنجبوه، أو بالأدنى أن يتبرأ من ولده الذي هو أنجبه، فهذا كفر، وإن تكفر بس كفر إيه؟ أصغر كذلك. قال ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإننا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. طبعا رد الأحاديث مستحيل، ولكن تفسير الأحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة هو المطلوب، غير ذلك لا. طيب، الشخص الذي يصدر منه أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، ماذا نقول عن هذا؟ نقول هذا نفاق عملي، يعني نفاق أصغر، إن استحله فهو أكبر على طول، إن استحل فهو أكبر. كيف يكون استحلال؟ لا، لا نفسره ما لم يأتي تفسيره من من من من النصوص، لا نفسره بهوانا، هذا نفسره بما يقابله من النصوص على طول، هذا القصد، هذا القصد. أن يقول يصرح بلسانه أو يكتب ببنانه، غير ذلك لا، ما في استحلال إلا هذا، هو ذا الاستحلال. قال: وقد فسر السلف هذا الكلام واضطروا له بعد ما ظهر الخوارج، وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر وأن فاعل المعصية كافر، وكفروا الناس بهذه الأشياء، فكان لابد لأهل السنة أن يتصدوا لهم وأن يبينوا أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، وأن الشرك والظلم والفسق والنفاق كل منهما ينقسم إليه إلى أكبر وأصغر، إلى أكبر وأصغر. هذا مظهر، هذا ظاهر مذهب أحمد رحمه الله. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ينزع منه الإيمان، ينقص إيمان، ينقص إيمان. حال ارتكاب الزنا ينقص إيمان، حال ارتكاب الزنا ينقص إيمان، يضعف إيمان. وإلا لو زال عنه الإيمان بالكلية لزمكم أن تقولوا أن ماعزا وأن الغامدية رضي الله عنهما كان كافرين، وإن قلت هذا كفرت من على طول، على طول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا معناه زوال كمال الإيمان عنه، وإلا فإنه أقام عليه الحد ولم يستتب صلى الله عليه وسلم، يقام عليه الحد رجما أو جلدا حسب حاله. أما لو كان كافرا فسيقال فيه من بدل دينه فإيه تقتله. طيب، فهذه طريقة الراسخين في العلم أن يجمعوا بين النصوص، النصوص. قال: الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقان وحكم من ينكر ذلك. الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا وهما موجودتان الآن، أدل دليل على، أدل دليل على أن الجنة موجودة الآن، أدل دليل أيوة حادثة الإسراء والمعراج. القرآن ذكر أن الجنة موجودة الآن، القرآن ذكر قال عندها جنة المأوى، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد به إلى سدرة المنتهى، فذكر الله عندها سدرة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يبقى ربنا ذكر أن سدرة المنتهى موجودة عندها جنة المأوى، يبقى جنة المأوى مالها موجودة الآن، هذا نص القرآن، نص القرآن. وأما نصوص السنة فكثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة ورأى النار صلوات الله وسلامه عليه. فاحنا نؤمن هما مخلوقتان وهما إيه؟ طيب موجود، بعض الناس يقول لك فين موجود إذا كان الجنة عرضها السماوات والأرض؟ سبحان الله، ذا كون الله تبارك وتعالى، والسماوات والأرض كلها عبارة عن يعني حلقة بسيطة تحت الكرسي، والكرسي بالسماوات بالأرض حلقة بسيطة بين العرش. رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشاهد غيبية، رأى ناسا يعذبون فيها ولم يرى مثلا هتلر قد دخل النار، لأن هتلر كان لم يخلق بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: دخلت قصرا، دخل قصر جميل في الجنة، ورأى فيه حوراء تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل له: هذا لرجل عربي. قال: أنا عربي، فهذا القصر لمن من العرب؟ قيل: هذا الرجل من قريش. قال: أنا قرشي، فلمن هذا القصر؟ قيل: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فذكرت غيرة عمر فانصرفت موليا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ فهذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ماذا؟ رأى الجنة، ورأى فيها قصرا لعمر رضي الله عنه، فالجنة موجودة الآن. عمر استحى وبكى رضي الله تبارك وتعالى عنه، طبعا هذا مؤكد. ما هذا وهذا ورعهم هم دول الناس، لو أخذ بكلام بعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمنها يأخذ بالرجاء ويترك الخوف ويعني ومال. لا يأمن مكر الله إذا القوم الخاسرون. فأنت تريد أن يأمن مكر الله؟ يقول طب الرسول صلى الله عليه وسلم بشرني ولي خاطر في الجنة. طيب أنا لا أمن عن نفسي، لأن الله قال لا أمن مكر الله للقوم الخاسرون. ولد أبو بكر مهما كانت بشريات أبي بكر أعظم من بشريات عمر، ومع ذلك كان خائفا جدا، خوف رهيب. وعمر رأنه شدة الخوف، لم يكونوا يصطنعون الخوف بل كانوا فعلا في خوف. ولا يصح أن، لأن رأس المؤمن كالطائر، رأسه محبة الله عز وجل وجناحاه الخوف والرجاء. أنت تريد من عمر أن يكسر جناحا لصالح الجناح؟ عنده رأسه محبة الله وعنده جناح الرجاء ومطمئن به، فاضل جناح الخوف لابد أن يستكمله، فهؤلاء استكملوه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخاف صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الخوف عبادة، الخوف عبادة، الاطمئنان ينافي الخوف. من خاف في الدنيا أمن في الآخرة، فهو مختار أمن الآخرة. فلا بد الإنسان يظل في خوف في الدنيا لازم، حتى مهما كانت درجته ومهما كانت بشريات، ولا بد أن يظل خائفا، لأن الخوف عبادة ولا يجوز ترك هذه العبادة، ولأن الرجاء أيضا عبادة فلا ينبغي ترك الرجاء. لا بد، المحبة أساس والخوف جناح والرجاء جناح، فلا بد أن نطير، ولازم يستوي الجناحان ليقوى الطيران ويستقيم. فإن ضعف جناح لصالح جناح اختل الطائر واهتز. لازم الجناحان يكون متساويين، الخوف والرجاء. يغلب هذا أحيانا في حال، يعني الرجاء يغلب في حال المرض والضعف، والخوف يغلب في حال القوة والتمكن، لكن في غير ذلك في استواء الحالات لابد أن يستوي الجناحان طيران بالله تبارك وتعالى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر، رأى نهر الكوثر، وقال الله عز وجل عن الجنة أعدت، يعني تم إعدادها للمتقين. والفعل الماضي يفيد الماضي إلا في الدعاء، الفعل الماضي يفيد الماضي إلا إيه؟ إلا في الدعاء. ففي الدعاء تقول رحم الله فلانا يعني يرحمه الله، جزى الله فلانا خيرا يعني يجزيه الله، صلى الله على محمد يعني اللهم صل عليه. أما أعدت الأشياء هذا ماضي لا شك، إذا الجنة أعدت يبقى أعدت خلاص خلاص. وأما أحيانا الماضي يذكره الله تبارك وتعالى على سبيل وقوعه المتحقق، لأنه لا شيء يمنع مشيئة الله جل وعلا ولا يحول بين أراضي الله شيء. فلذا لما يذكر ربنا عز وجل أن المتقين دخلوا الجنة زمرا وأن الأهل النار دخل الجنة زمرا، هذا باعتبار ما سيكون، وذكروا بالماضي للقطع أنه لا يمكن يحول بين ذلك شيء أبدا. ولذا مفروض أن الأشياء اللي هي من وعد الله تبارك وتعالى وفيها دعاء الله عز وجل ألا نذكر فيها إن شاء الله، يعني لا يصح أن تقول اللهم ارحمه إن شاء الله أو اللهم بارك له إن شاء الله، هذا غلط، هذا غلط بل من الكذاب، بل من الكذاب. أتى أمر الله، يعني حق أن يأتي أمر الله، حق أن يأتي أمر الله، لأنه ما هذا إخبار بما لا يمكن منعه، إخبار زي أنت أحيانا تقول على سبيل الثقة، واحد يقول لك يعني ممكن تجي لي بكرة، تقول له خلاص خلاص أنا جيت حرص حصل، وهذا غلط إن احنا نقوله لا إلا خلنا بلفظ إن شاء الله. أما قول الله عز وجل فهذا على سبيل القطع الذي لا يمنعه ولا يحول بينه شيء. طيب قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، حصل. واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع ورأى، وفي الصلاة رأى الجنة، وأراد أن يأتي بقطف من عنب منها صلوات الله وسلامه عليه. طيب من قال إن الجنة والنار لم تخلقا إلى الآن؟ كده على طول يا محمد يا عرب، الله يهديك يا محمد، كده على طول. هذا القول كفر ما لم يكن جاهلا أو لا يعلم، بس لا مش برضو، لأن هذا ممكن يعد أصل حديث الأحاد، حديث الأحاد يفيد العلم القطعي، حديث الأحاد اللي هو الصحيح يفيد العلم القطعي، لكن إنكار حديث الأحاد ليس بكفر. الصلاة على من مات من أهل القبلة ولو كان مذنبا، ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له. طب لو كان مصلي عليه ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره لله تعالى. أما الإمام فالإمام له أن من على سبيل الزجر والتعليم أن يمتنع عن الصلاة على مبتدأ، أو أن يمتنع عن الصلاة على مديون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا على صاحبكم، والغلام اللي غل الشملة لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم، فالإمام على سبيل الزجر لا يصلي عليه. ولذا حدث كثيرا هذا من السلف، أن ابن عمر رضي الله عنه مر على جنازة مبتدع فمر وجاوزها، مر وجاوزها، يعني كان ظن الناس أنه سيصلي عليه فلم يصلي، لأن ابن عمر رضي الله عنه في زمنه كان أعظم الصحابة رضي الله عليهم في زمنه، لو من سنة 60 كده الهجرة وانت طالع، هو ابن عمر أفضل الموجودين رضي الله عنه. وأما الكفار فإنه لا يصلي عليه لقوله تعالى ولا يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا. طيب، فإذا العاصي المبتدع ما حكمه؟ هل نصلي على لا ولا لا؟ بائع الخمر والزاني ولو لم يكن تاب ولا شيء بل مجاهر بالمعصية نصلي عليه، والتكفيرين والخوارج وابو اسحاق الحويني كل نصلي عليه لو مات ما في إشكال. طيب يعني نعم، ننظر إلى بعض أسئلة للشيخ، جواب للشيخ ربيع جميل جدا، كنت سأترككم تقرؤونه لكن لا بأس أن نقرأ معكم بعضها، اللي معوش كتاب مش مهم. قال طلبة العلم للشيخ ربيع: هل من يرد تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ابن عباس ماذا قال في التفسير؟ كفر دون كفر، كفر أصغر، ليس بالكفر الذي تعرفون، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. من رد تفسير ابن عباس كشأن الموجودين الآن، البرهامي محمد اسماعيل مقدم وابو اسحاق الحويني وكل المبتدع هؤلاء الذين يردون هذا التفسير ويقول الآية على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها والحاكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقا، هل يعد هذا رجم الخوارج؟ السؤال الموجه للشيخ ربيع: هل هذا الرجل يعد من الخوارج اللي يقول ايه؟ قال: لا شك ان هذا مسلك الخوارج، فالذي يخالف أئمة التفسير وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما ويخالف أئمة الحديث والسنة وأئمة العقيدة والمنهج السلفي في مثل هذه الأحكام الخطيرة وهذه الأصول العظيمة، فلا شك أنه قد اختار طريقا غير طريقة أهل السنة والجماعة، واختار منهجا غير منهج أهل السنة والجماعة، فيجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تعالى، فإن ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، سلم له كبار الصحابة، سلم له بإمامته وجلالته وفقه في دين الله، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين رضي الله عنه، وسار على نهجه أئمة الإسلام المعتبرين، وخالفه الخوارج في تفسير هذه الآية، خالفوه قديما والآن هم يخالفونه الآن، هم ولما خشوا من الناس قالوا هو بيتكلم على حس معينة، بيتكلم على زمن معين، وهذه مصيبة. يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، يقصد في هذه الآية ولا يقصد فيما؟ هذا ضال، لأن ابن عباس كرجل صحابي يخطئ ويصيب، أما في هذه فقد أصاب لموافقة الجميع له، فقولهم هذا يقولون يخطئ ويصيب، تقول طيب كيف نعرف خطأه من إصابته؟ نرجع إليك. لا، نتكلم على واحد مبتدئ الآن، أحد مبتدئ الآن كمثلا ياسر برهان، لما يقول إن ابن عباس يخطئ ويصيب، فقلنا له ماذا تقصد بيخطئ ويصيب باعتباره بشرا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. نقول طيب في الآية هذه ترى في تفسيره أنه أخطأ أو أصاب؟ فإن قال أرى أنه أخطأ، نقول من أنت؟ إن الصحابة رضي الله عنه قبلوا صوابه وصوبوه والتابعون كذلك وتابعوا التابعين والعالم كله، فالآن هل نترك هؤلاء ونتبعك أنت ولا لا؟ فهذه مشكلة، فهم يعني هذا الهوى، لأن أصل لو هو أقر بكلام ابن عباس سيهدم هذه المكاسب الهائلة جدا، فهذا غلط. طيب، وليس بغريب على أهل البدع أن يخالفوا الصحابة، بل يخالفوا الكتاب والسنة. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك أمتي على يدي على يدي أغيلمة سفهاء الأحلام. أغيلمة يعني غلمان صغار، والشباب اللي هم لك الصحوة، والصحوة المذكورة الآن صحوة كاذبة خاطئة، هذه صحوة كاذبة خاطئة. هذا إن وافقنا أصلا على لفظ الصحوة، واللي نحن لا نوافق عليه، لكن حتى لو فهي صحوة خاطئة كاذبة، لأنها صحوة تكفيرية وسياسية وتبليغية بدعية كلها الصحوة، فإذا لا نوافق عليها. إيه؟ هل عامة في عمومان كما قال شيخ الإسلام، ومن وما في عمومان اثنان، ومن تخصيصها بالحاكم فيها أمران: أنه أولا كلام مبتدع، ثانيا أنه حكم بغير ما أنزل الله. ليس هذا غلط، هذا خطأ، غلط غلط. هذه الآية تقول: ومن لم يحكم. قال شيخ الإسلام: هي تشمل الأب في بيته، والمدرس في مدرسته، والذي يقرن بين الخطوط، والقاضي، تشمل الجميع. فتخصيصها بالحكام هذه بدعة أخرى، بل هو حكم بغير ما أنزل الله. إذا قال يقصد بها كفر بني أمية، فهذه فاحشة وساء سبيل، لأنه نقول له: أنت ماذا تقصد ببني أمية؟ هم طبعا الأول فرس لما واجهناهم قالوا إيه؟ قالوا: أصل ابن عباس يقصد حكام عصره. قلنا: أعوذ بالله، حكام عصره هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية. فلما رأوا أن هذا كارثة قالوا: لا، نقصد الأمويين. قلنا: ماذا تقصدون؟ ده كانوا يقولوا العباسيين، قلنا: حرام عليكم، ده مات قبل أن يوجد العباسيون. فإن قالوا بني أمية قلنا: طيب، وضحوا لنا قصدكم، ماذا تقصدون ببني أمية؟ فإن قالوا معاوية ويزيد مثلا، قلنا: إن قلتم معاوية فهذا سب للصحابي رضوان الله عليه، والله عز وجل زكى الصحابة أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن معاوية هو الهادي المهدي. فقال: لا لا لا، نحن نقصد يزيدا. قلنا: طيب، تقصدون يزيد، هذه أسوأ، لو قصدتم عمر بن الخطاب كان أهون على طول، كان أهون بكثير جدا. لماذا؟ لأن هذه الآية أنزلت قبل أن يخلق يزيد، هذا أول شيء. ثانيا، فلا يمكن ربنا ينزل آية سبحانه وتعالى تقصد شخصا لم يولد، هذه واحدة. الشيء الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما فسرها في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد قال سعيد رضي الله عنه ومجاهد وطاووس: تلقينا القرآن من ابن عباس نفسر آية آية. فهل ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء عند هذه الآية رقم 44 من سورة المائدة قال لهم: انتظروا، هذه الآية ستأتي في شخص لم يخلق بعد فأجلوا تفسيرها؟ الكلام غريب جدا. فإذا ابن عباس رضي الله عنه فسرها قبل مولد يزيد نفسه، فكيف يكون القصد بيزيد؟ وهذا الكلام إذا طعن في القرآن أن تنزل الآية في شخص لم يخلق، وهو طعن في ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن يصف شخصا لم يولد بشيء لم تقترفه يداه ولم يعلمه هو، خصوصا ابن عباس مولود سنة 3 قبل الهجرة، وميت في العام الثامن، في العام الثامن والستين، في العام الثامن والستين، يعني عقب خلافة يزيد بأربعة أو خمس سنوات. فمعنى ذلك أن هذا تقول على الله وعلى القرآن وعلى ابن عباس وعلى واتهام ليزيد بالباطل، فسقط استدلال القول. من؟ لا طبعا، حسين قتل في عهد يزيد 61. طب ومال يعني بعد في خلافة هشام بن يزيد، إيه المشكلة؟ معاوية بن يزيد ثم هشام، في المشكلة. لكن هل ذكر أن الآية فيهم؟ من قال هذا؟ إن قالوا لا، هو لم يذكر، ابن عباس لم يذكر، لأن الكلام عام. ابن عباس قال ليس الأربع روايات اللي ذكرناها. فإن قلنا لهم هو قال أنا أقصد الأمويين، إن قالوا نعم قلنا هاتوا برهانكم، مفيش. إن قالوا لا، هو لم يقل لكنه يقصد، قلنا دخلتم قلب ابن عباس أم اطلعتم الغيبة؟ هل يعني اتخذتم عند الله عهدا أم اطلعتم الغيب؟ فهذا الكلام ساقط، كله ساقط. فوصف الخوارج بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. وهم الشباب شقوا مسارا يشبه مسار الخوارج، والخوارج لم يكن فيهم ولا صحابي واحد رضي الله عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء حين ينقلون أقوال الصحابة رضي الله عليهم وأقوال التابعين تجد هؤلاء يقولون عملاء جواسيس، سبحان الله. ولذا اتهموا ابن باز بالعمالة وابن عثيمين بالعمالة والألباني، طبعا ده الألباني ده عدو جميع الجماعات كلها، وطبعا الشيخ ربيع الآن يأخذ السهام كلها لأن هم ماتوا الأئمة الثلاث، فالآن السهام كلها موجهة إلى ربيع المدخلي حفظه الله. السؤال الثاني، هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة ونربي الطلاب والشباب على منهج السلف دون أن نذكر أسماء المبتدعة؟ قال الشيخ ربيع كلاما، قال والله يذكرون بأوصافهم وبأسمائهم، يذكرون بأوصافهم وبأسمائهم، فإذا تصدى وإذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة وسيبين كيف الحاجة، فإذا تصدى فلان للزعامة وقيادة الأمة هذا قيم وهذا كذا ويجرهم إلى الباطل لابد من أن يذكر اسمه. وبالمناسبة شوف يقول إيه، أحد السلفيين في مصر كان يدرس عمومات وعمومات والناس لا تفهم، ثم بدأ يصرح بالجماعات والأشخاص، قالوا ليش يا شيخ ما علمتنا من الأول، ما هو كان عمال يذكر والناس مش فاهمة ويقصد مين يقصد مين يقصد مين. فلما صرح بالأسماء قالوا طب لماذا لم تقل من البداية؟ قال أنا كنت أعطيكم كثيرا من الدروس وأقول لكم كذا، قالوا والله ما فهمنا. فعلا كنا نقول يا أخواننا اللي يقول هذه الآية كذا ومخالف للسلف ويقولوا نعم ما شاء الله ويذكرون لأهل البدعة. فإذا لابد من ذكر هؤلاء المبتدعة بأعيانهم وأسمائهم، وهذا هو الحق وهذا هو هذا المبتدع. لكن إذا أخطأ أحد من أهل السنة يبقى طبق عليه حديث ما باله أقوام، ما باله أقوام، لأن أما يكون سني ويرتكب خطأ تقول ما باله أقوام، أما المبتدع فشرد به، شرد به من خلفه. ولذا الكتاب اللي الآن تحت الطبع للشيخ أبو عبد الأعلى اسمه الرد على الحويني، كتاب عظيم جدا 421 صفحة، يبين فيه ضلالات هذا الرجل ويثبت فيه أنه سيد الخوارج وأكثر المكفر أكثر أهل التكفير في زمننا. وكانوا هم طبعا يقولون في يعني أوساطهم بينهم وبين بعضهم إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا مخلدا فيها أبدا أنت وأتباعك. هذه نظرتهم للعلماء، يعني أتباع سلمان العودة وصفر الحوالي وعايد القرن الفنان، هذا كلهم يذكرون يسبون ابن عثيمين وابن باز سرا سرا. قال هل للنساء تحذير الناس من كتب سيد قطب؟ قال نعم نعم، لا بد من تحذير من كتب سيد قطب ومنهجه، خصوصا كتاب الزلال والعدالة وتصوير الفن في القرآن. وطبعا أنتم عارفين كتاب الشيخ ربيع في الأضواء على كتاب عقيدة سيد قطب، وكيف أن هذا الرجل يسب الله ويسب الرسل ويسب الصحابة ويطعن في كتاب الله عز وجل ويؤوله بغير تأويله وليس في كتبه فائدة أبدا. طبعا تفضل سيد قطب يعني ملينا من الكلام فيه أرف. هل يجوز إطلاقه على فلان شهيد؟ بالجزم لا يجوز، لا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد الله له، فنقول حمزة شهيد رضي الله عنه ومصعب شهيد شهد الله له، من شهد الله له بالجنة شهدنا له، أما غير ذلك فلا نشهد له على التعيين، لكن على الإطلاق نقول، يعني نقول شهداء معركة رمضان على سبيل الإطلاق. الإنسان لو مات الآن يقاتل في سبيل الله، إنسان يقاتل حتى الأعداء نحن لا نعلم نيته، تمام، لا نقول هو شهيد ولكن نعامله معاملة الشهيد، فلا نغسله مشكلة ونكفنه في ثيابه ننزع سلاحه ونصلي له ولا نصلي كما سيأتي في كتاب الجنائز اللي سندرسه من السبت القادم الشيخ الألباني. فلا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من قطع له بذلك، وهذا استفدنا فيه كلمنا فيه خلاص ماشي. السؤال الخامس: الذي يخوض في الفتنة التي حدثت في عهد الصحابة ما حكمه في الإسلام؟ قال: مبتلع الضال الخائض بغير حق. أما الكلام فيها للبيان والتوضيح فجزاه الله خيرا كما فعل ابن العربي المالكي، وله فضل على الأمة كلها بكتابه العواصم من القواصم في بيان فضل الصحابة والاعتذار لأفعالهم. ولذا الشيخ هنا اختصر الجواب في نصف سطر قبل ذلك فصل. السؤال السادس: هل يحكم بكفر من جاهر بالمعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين؟ المجاهر مصر ولا ده أكثر إصرارا؟ قال: لا، لا يحكم بكفره، المجاهر بالمعصية فاسق، نحاربه، نحذر منه، ندعوه إلى التوبة، إذا ما تاب، إذا ما تاب يعني إذا لم يتب، ننفر الناس منه، لكن لا نحكم بكفره. الذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق هذا عاصي إلا إذا استحل، والاستحلال لا يكون بالعمل أبدا، مش حاجة اسمها استحلال عملي خالص. طب قلت إزاي مفيش علامة؟ طب واحد سجد لصديق، مش ده عمل ولا قول؟ أيوة، هذا فعل كفر لا يحتاج، الذي يحتاج إلى استحلال هو الذي يكون شيء محرم وليس شيئا كفريا، شيء منصوص على حرمته لا على كفر فاعله. أما إذا نص على كفر فاعله فخلاص هذا كفر، هذا كفر. طيب، إذا قال الخمر حلال نقول أنت كافر، إذا قال الزنا حلال نقول أنت كافر، إذا قال حكم بغير ما أنزل الله حلال نقول أنت كافر. إذا قال حلال، حلل الحرام أو حرم الحلال. السؤال السابع: ما رأيكم في من يقول اليهود والنصارى ليس بيننا وبينهم عداوة دينية؟ وده كلام القرضاوي وكلام أحمد ياسين وكلام إسماعيل هنية، كلام كل بتوع حماس، ما فيش بيننا وبينهم عداوة في الدين، ده دينهم أقرب إلينا، العداوة بيننا وبينهم بسبب الأرض. سبحان الله. قال: هؤلاء سفهاء الأحلام، هم دول سفهاء الأحلام، لهم غرائب وعجائب، يتشددون في الموضع الذي يجب فيه الرفق ويترفقون في الموطن الذي يجب فيه الشدة، فقلبوا الأمور. ابن تيمية رحمه الله يقول: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، وأمرنا بالصبر على ولاة الأمور، هم يعكسوا الأمور. قال: في الصبر أدوا الذي عليكم، والله سائلهم عما استرعاهم. يعني الحكام إذا نهبوا أموالنا نصر، والله يسألهم، نسأل الله ما لنا ونعطيهم حقوقه. لو أخذوا منا زكاة المال وشربوا بها خمرة، ها؟ نؤدي إليهم، نؤدي إليهم، نؤدي إليهم طبعا، نؤدي إليهم إذا طلبوها أو إذا يعني حاربوا عليها، أما إذا تركونا فلا نؤدي إليهم طبعا. خلاص، إذا تركوا نحن نتصرف، وأتركوا لنا يعني الخيار نتصرف فيها نتصرف إحنا فيه، خلاص ما ندلهمش. لكن إذا كان كالحجاج كده، الحجاج لما يعطوه الزكاة يقتل، فابن عمر قال: أديها إليه. قالوا: يشربون بها الخمر. قال: أديها إليه. قال: يقلدون بها الكلاب، سلات الذهب للكلاب. قال: أديها إليه. وكذا قال أبو هريرة، ها، وأنس رضي الله عنه. نعم، التهرب من الضرائب، يعني إذا كانت الضرائب ليس من وجه حق فيجوز التهرب منها، كما كان الحافظ بن حجر العسقلاني ثابت عنه يتهرب من الجمارك، وكان يضع أشياء ويضع عليها ويحطها جوه الزيت إلا إذا كان في مضرة، وإلا ألا يكذب. يعني إن قيل له ما هذا يقول زيت، كان يقول زيت، فيقول أبي داخلي شيء، يقول ما يقدرش يقول إيه لا، لأنه لو قال لا إيه كذب، فيقول نعم نعم. فالضرائب من حق الحاكم أن يفرض ضرائب، بس لها شروط، لها شروط وأحوال، وعلى ألا تتجاوز إلى الفقراء. الشيخ الإسلام استفاض في مسألة فرض الضرائب على المسلمين: هؤلاء لا يرضون أن يتحاكموا إلى النصوص الشرعية ويتلاعبون بالتأويلات الباردة والكلام الفارغ. إذا جاءت البدعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ويحذر، والتي يحذر منها السلف. قالوا عن رؤوس أهل البدع: هؤلاء أئمة، زي الإمام حسن البنا والإمام الشهيد مش عارف مين، ومجددون وشهداء وإلى آخره، قلبوا الأمور وغيروا دين الله وبدلوا فيه، فهم أشد تبديلا من الحكام، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. ويقولون الحكام، ويقولون الحكام بدلوا، أنتم بدلتم في العقيدة، في الأصول، في المناهج، فسادكم أعظم من فساد الحكام، وفسادهم أعظم. الحاكم لا يقول لك هذا دين الله، يقول هذا حكم فرنسي، هذا حكم إيطالي، ولا يقول هذا دين الله، لكن هم يبتدعون ويقولون هذا دين الله. سبحان الله. الحكام فيهم الكافر وفيهم المسلم، لكن أنت تجعل شغلك الشاغل هو الحاكم، وهذه بدعة لوحدها. وأنت تبدل دين الله من أجل أن تحارب الحاكم أو من يلتزم منهج السلف ولا يرضى تطبيق هذه الممارسات والتبديلات في دين الله. أسلك مسلك السلف الصالح في كل شيء. السؤال الثامن والأخير: ألا ينطبق على سيد من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمر الله تعالى؟ قال: والله الذي يصلي عليه ما أمنعه، الذي يترحم عليه ما أمنعه، لكن والله أنا ما أصلي عليه. بعد ما عرفت والله ما أصلي عليه أبدا ولا أترحم عليه، وعامله كالروافض لأنه عنده رفض، يعني عنده كلام شيعي وهو سب الصحابة رضي الله عليه، وعنده حلول وعنده وحدة الوجود، أن طبعا ربنا هو كل شيء كما يقول الوجودية، وعنده كذا وكذا، نتقي الله لا نقول كافر، وإلا والله إن في كتبه كفريات غليظة جدا، ويؤخذ على من ينشر كتبه ويدافع عنه ويضع المناهج لحمايته إنه يدافع عن ضلالات كبرى. لكن سيد قطب عاش ومات، يعني في نظرنا عاش إيه؟ ضالا ومات ضالا، في نظر غيرنا عاش سيدا ومات سيدا، عاش قطبا ومات قطبا، وما عندنا ما يثبت توبته حتى وهو يموت. ولو تاب يجب محاربة هذه الكتب والتحذير منها، لأن الآن هو مات، أما الكتب هي التي نحاربها الآن. الرازي تاب والغزالي تاب، الغزالي كان عنده كفريات واضحة، وهو كفر ابن سينا في 50 مجلس، يعني في 50 نقطة كفرية، وابن سينا كان ملحد كفار. وفي كتابه التهافت الغزالي بين كفر ابن سينا، وفي كتاب من رد على الغزالي تهافت التهافت أثبت كفر الغزالي في 3 مواقف، ثم الغزالي تاب والبخاري على صدره خلاص تاب. لكن كتبه يعني إحياء علوم الدين معظمه يحرق ولا يدرس. وابن عقيل تاب، لكن استمرت الحرب على أفكارهم ومناهجهم وكتبهم إلى يومنا هذا، فهذا بلاء شديد، نسأل الله العفو والعافية. طيب، شايفين قوله في سيد قطب أنه لا ألوم من، طيب ولا ألوم من ترحم عليه، لذا اللي بياخده على الشيخ محمد سعيد رسلان أنه هو ترحم على سيد قطب، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ الشيخ عبيد الجبيري الله حفظ الله يقول إيه؟ يقول: أنا لا أكفره ولكن لا أثرب على من يكفره، يعني لا ألوم من، وده نفس الكلام، فهذه عقيدتنا في سيد قطب، نحن لا نكفره ولكن لا نلوم من كفره، وأنا لا نترحم عليه ولا نلوم من غير من ترحم عليه، بس والكل من أهل السنة، نسأل الله العافية والعافية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر لأنه اليوم إخوة صائمون. ونجيب بس الأسئلة. كيف نفرق بين من يحدث لنا من أحداث ابتلاءات أم عقاب؟ أما يحدث لنا من أحداث، يعني إنسان يحدث له أمراض، فقد حبيب، دين، مشكلة، هذه لا بد أن نعتبرها ابتلاء وأنها عقوبة على المعصية، لأن العقوبة أيضا ابتلاء. ولذا كانت أسماء رضي الله عنها إذا أصابها الصداع قالت: ذنبي. أما أن تقول أنا رجل صالح ولم أفعل ذنبا، ليه ربنا يعمل فيها كده؟ يقول لك معلش أنت مبتلى، لا، أنت عاصي، وهذه عقوبة الذنوب. إذا جزعت النفس من البلاء هل يكون ضعف إيمان؟ لا، هذا ليس من كمال الإيمان، وإنما إذا جزعت النفس وخرج منها ما يغضب الله هذه إثقل، ويجف النفس تجزع. إذا تسبب ذلك في التأخر في دروس العلم فهل هذا فساد للنفس؟ لا، هذا تقصير، هذا تقصير، صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول إن النار لا يعرف مكانها. إحنا لا نعرف مكان النار فيه، وعلما أن النار في شجين، أي في الأرض السابعة، هذا الجزم به لا، نحن لا نعرف مكان الجنة ولا النار. ليه؟ لأن الجنة عرضها السماوات والأرض، ولأن النار لا تكتفي أبدا إلا أن يضع الرحمن جل وعلا أو الجبار جل وعلا قدمه فيها، فنحن نجزم بأنهما موجودتان الآن، أما المكان فين لا يهمنا هذا ولا يهمنا. بارك الله فيكم. الدورة اختبار في كتب بعد 3 أشهر، نرجو أن لا يتخلف عنها أحد. القواعد الأربعة، متن القواعد الأربعة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، كتاب منهج الأنبياء في الدعوة لله للشيخ ربيع، مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيدي، الأجوبة المفيدة للشيخ الفوزان، خمسة كتب على مستويين. أنا أريد دخول في مستوى واحد فقط، يعني القواعد الأربع وكتاب الشيخ الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد دخول في المستوى الثاني الخمسة على بعض، جزاك الله خير، وجوائز قيمة جدا إن شاء الله. هذا الكلام في آخر ربيع الثاني، في آخر ربيع، ليه؟ آخر ربيع الثاني إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.